أن الفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنهما وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد الله أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو قالت في أو قال في المسجد دعاني أو قال أو أمرني أو قال أمرني فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ قالت: قال فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. يعني هذه المرأة تتحدث أن زوجها توفي، وسبب وفاته أنه كان له عبيد 3 عبد شردوا لما وخرج يبحث عنهم أينهم، فوجدهم في بعض الطريق، فلما وصل إليهم أمسكوه وقتلوه، يعني عبده قتلوه. فلما جاء خبره جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأن زوجها قتل كذا وكذا وكذا ولم يتركني لبيتي كذا وكذا، فأمرها أن تخرج. ثم بعد ذلك دعاها فقال: ماذا قلت؟ فلما استفهمها قال: لا تخرجي حتى يمضي الكتاب أجله، ينقضي الكتاب يعني أجله. ثم فمضيت وقضيت إلى ذلك. فلما كان عثمان في خلافته أرسل إلي فسألني عن قصتي فأخبرته بذلك فحكم به عثمان رضي الله عنه في خلافته. نعم. قال رحمه الله: باب من رأى التحول. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: أخبرنا موسى بن مسعود قال: أخبرنا شبل عن ابن أبي نجيح أنه قال: قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. قال رحمه الله: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال: أخبرنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني هشام بن حسان قال: وأخبرنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي عن هشام، وهذا لفظ ابن الجراح، عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما أن النبي صلى عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. قال يعقوب: مكان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب: ولا تختضب. يعني هذا حدة المتوفى عنها، يعني المعتدة تجتنب هذه الأشياء، وذلك أن هذه لا تحد المرأة إلا على زوج فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، وثم تجتنب ماذا؟ ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني بالسباغ، يعني إلا ثوب عصب. ثوب عصب معناه معصوب، وذلك أنهم هذا لباس يعمل باليمن، وذلك أنهم يعصبون السدى أو لحمته